الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، فما زلنا في التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم حتى يطلق على الشيء لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه. أي حكم لا يتم إطلاقه إلا بعد توفر شروطه وانتفاء موانعه، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو الشرط، ما يلزم من عدمه العدم. فالصلاة شرطها الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. الإنسان قد يطهر ولا يصلي، يتوضأ ولا يصلي، لكن لا يصلي إلا أن يتوضأ. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو الشرط. عكسه المانع، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الطهارة شرط في الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من الطهارة وجود الصلاة. قد يتوضأ لينام، يتوضأ ليقرأ القرآن، يتوضأ ليطوف بالبيت. إذا لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة. المانع عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم. فمثلا الحيض مانعا، يعتبر مانعا للصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. المرأة إذا حاضت تحرم عليها الصلاة أو تمنع من الصلاة، يلزم من وجوده العدم، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب إذا ارتفع الحيض، هذه يلزمها أن تصلي في أي وقت؟ لا، تصلي إذا جاء وقت الصلاة الواجب تصلي، لكن إذا كان غير حيض هل تصلي تكون في حال الصلاة أو تجب عليها أن تكون في الصلاة؟ لا، تصلي إذا جاء، إذا وجبت الصلاة بموجب آخر دخول وقت غيره، لكن لا تصلي لأن الحيض ارتفع فقط. الحيض ارتفع وصلت الصلاة حاضرة، طيب ارتفع الحيض بعد الصلاة هل يلزم أن تصلي؟ لا، حتى هي الصلاة الأخرى. إذن المانع هو ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع انعدم الفعل، وإذا ارتفع المانع الفعل يوجد أو لوجد ليس بلازم، ما يلزم. فلا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، سواء كان هذا الحكم حكم في العبادة أو حكم في المعاملة. مثلا الصلاة لا تصح إلا إذا توفر شروطها، استقبال القبلة والطهارة وستر العورة ودخول الوقت، إذا تجب. كانت ترتفع الموانع كالحيض من نظر النساء، الحيض إذا جاء المرأة تمتنع عن الصلاة فلا تجب عليها الصلاة. كذلك في المعاملات لابد من توفر الشروط، مثلا في البيع توفر كان البيع أن يكون المبيع في ملك البائع، لا يكون شيئا غائبا، أن يكون معلوما لا مجهولا، أن يكون حاضرا لا غائبا، أو شيء مصون بالذمة يقول أبيعك الطير في الهواء أو السمك في الماء، هذا شرط فاسد. إذن لابد أن توفر الشروط. كذلك في النكاح توفر شروط النكاح من المهر والصداق وغيرها من الشروط التي هي للنكاح. إذن الحكم لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. طيب كيف تعرف الشروط، شروطا الأحكام والأعمال؟ باستقراء النصوص. العلماء تعرفوا على شروط الصلاة باستقراء النصوص، شروط الحد كذلك باستقراء النصوص، شروط العبادات المختلفة، شروط المعاملات، البيوع، الأنكحة، عرفوا شروطها باستقراء النصوص، باستقراء نصوص الكتاب والسنة. كذلك من الأحكام الحكم على المعين بتفسيق أو تبديع أو تكفير، لا يتم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أيضا الإثم سيأتي عندنا الدرس القادم إن شاء الله شروط الميراث. إذ له شروط: تحقق موت المورث، تحقق حياة المورث بعد وفاته، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. شروط في الميراث: انتفاء الموانع، موانع الإث، قتل أو الرق أو اختلاف الدين. كل هذه المسائل لها شروط ولها موانع. إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط ثبت الأحكام. قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. كان في بيتنا ساقط في طبعا شوف البيت. طيب: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من عمل. هذه الجعالة. من قال مثلا: من وجد ضالتي فله 100 ريال، عنده شيء ضايع، كتاب ضايع أو شيء، فوقف في السوق وقال: من وجد الكتاب الذي نسيته فيه هنا في السوق فله 100 جنيه مثلا. فلو جاء أحد بهذا الكتاب قال: هذا الكتاب هو لك، فعليه أن يعطيه ما التزم به. كذلك من يستأجر أجيرا على عمل معين فإن عليه أن يعطيه إذا وفى الأجر. قال: سأريدك أن تبني لي هذا الحائط بكذا، فإذا بناه يجب أن يعطيه أجر. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ويدل على هذا الجعالة في قوله تعالى: ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فإن إخوة يوسف لما دخلوا على يوسف وكادهم يوسف عليه السلام كيدا شرعيا بأن جعل السقاية في رحل أخيه، فنادى منادي: أيها العذر إنكم سارقون. قالوا: وقولوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من جاء بهذا الصواع جاء به وسلمه إلينا فلو حمل بعير، نملأ له بعيره طعاما وأميرة جزاء على ما فعل. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن هذا أصل فيه الجعالة، قلنا فعل كذا فلو كذا. الجعالة يعني جعلت له كذا. فمن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من عمل. طيب، قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. كيف؟ طيب، يفعل بعض المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه واضحة. يفعل بعض المأمور إن شق فعل سائر المأمور. مثلا الإنسان عجز عن الصلاة، عن الركوع والسجود، لكنه يستطيع أن يقوم. في هذه الحال يصلي قائما، فإذا جاء الركوع والسجود جلس، لأنه إن شق فعل بعض المأمور أتى بما هو في مقدوره، يأتي بما يستطيعه، وما عجز عنه يسقط عنه. على هذه واضح. قال: ومن أتى بما عليه من عمل. طيب، هذه جاوزناها. وكل حكم دائر مع علته. وكل ما نشأ من الماذون، كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. لو أذن الشارع في أمر وسبب هذا أذن لأحد من الناس فإنه لا يضمن. مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك في بيتك بغير إذنك فحذفته بحصاد ففقأت عينه لم يكن عليك الجناح. جاء رجل وجعل ينظر في الباب أو على الجدار، فأخذت حصادا ورميت بها ففقأت عينه، هل عليه الدية؟ ليس عليه الدية، لأن هذا فعل مأذون فيه، لأن هذا فعل مأذون فيه. فما نشأ عن المأذون، نعم، كذلك سان مأذون له أن يدافع عن نفسه. فما نشأ عن المأذون أو ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. مثلا لو أن سارقا قطعت يده من الكف فتأذى فوق الكف غير مضمون، سارق قطعت يده بآلة نظيفة ليس فيها شيء مؤذي، ليس فيها يعني ما ثبت أنه نقل إليه هذا السراية أو الأذى، هل يضمن؟ لا يضمن. مثلا ضرب في قطعت يده فأصيب بقية اليد بأذى، إذن لا يضمن، هذا قطع اليد مأذون فيه، فما نشأ عن المأذون فليس بمضمون، ما نشأ عن المأذون فليس بمضمون. وكل حكم دائر مع علته هي التي قد أوجب الشرع دي، هذا أيضا قاعدة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد الحكم إذا وجد العلة وجد الحكم. فمثلا النبيذ وضع الماء أو التمر في الماء فيتحلل، إذا أسكر هذا النبيذ فحكمه حرام، إن لم يسكر فحكمه حلال، الحكم يدور مع العلة، يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد العلة وجد الحكم، إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم، يعتبر الحكم مع ارتفاع العلة. فعلة النبيذ أو علة الخمر الإسكار، فإن لم تسكر لا تحرم، لكن مع ملاحظة أن ما أسكر كثيره فقيل حرام. لو أن شخصا يزول عقله إذا شرب لتر من الخمر يسكره، لكن لو شرب كوب صغير لا يسكره، الصغير هذا حرام، لكن لو شرب لترين وثلاث ولم يسكره، مهما شرب لا يسكره، لا كثيره ولا، إذا إن لم يسكر كثيره فقليله حلال، إن لم يسكر كثيره فقليله حلال، لكن لو أسكر كثيره فقليله حرام. إنسان لو شرب كوبا صغيرا من الخمر ولم يسكر بسببه هل هذا حلال؟ هذا حرام، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن لم يسكر وإن لم يزل عقله. إذن حكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة هي التي يعلق بها الحكم، الحكم يعلق بالعلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. والعلة غير الحكمة، العلة شيء والحكم شيء، والحكمة شيء آخر. مثل ماذا؟ مثل الفطر في السفر، المسافر لو أن يفطر، طيب ما هي العلة؟ هل هي المشقة أم السفر؟ العلة السفر نفسه، فلو أنه سافر ولم يدن لم يجد نصبا، خرج من بيته طلع من البيت وحاجز في طائرة درجة أولى وبيصال كبار الزوار، ما وقف في تأشيرة من البيت، وقف في دخل كبار الزوار وبالسيارة إلى الطائرة درجة أولى، وهناك في مطار ثاني استقبل في كبار الزوار وادخل أيضا إلى فندق السيارة مكيفة، ما يجد تعبا، ربما يتحرك إنسان داخل عاصمة ويتعب، يمشي كلاك لو يجف ريقه ويمشي بلد ثاني بدون تعب، لكن هذا لو أن يفطر لأنه مسافر. إذن العلة هي، العلة هي السفر ليس مشقة، الحكمة المشقة، السفر هو مظنة المشقة، السفر هو مظنة المشقة، وفي الغالب المسافر يجد شيء من المشقة، حتى لو كان بالوسائل المريحة يجد شيء من المشقة، يجد منها شيئا. إذن الحكمة غير العلة، فالحكم يعلق بالعلة لا بالحكمة. طيب، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حلت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلمة، فباطلات فاعلمة. كل شرط جائز وصحيح وملزم، الشروط ملزمة وصحيحة، سواء كان في البيع، مثلا اشترى سيارة وقال اشتريت هذه السيارة لكن بشرط أنا أوصل بها إلى البلد الفلانية، مثلا اشترى السيارة في مدني وقال اشترط أن البايع قال أنا أبيعك السيارة لكن أسلمك إياها في الخرطوم، إذا هذا شرط ملزم، ملزم في البيع. كذلك في النكاح، لو أن الإنسان عقد عقدا واشترط عليه أن يكون الدخول بعد سنة، هذا شرط ملزم، لقول عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن تهو به ما استحلت به الفروج. هذا شرط ملزم العقد. إذن الشروط ملزمة في البيع في النكاح في غيرها ملزمة، إلا إذا كان الشرط حراما، كما يقول أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تسكن فيه، ما دخلك أنت بعت البيت أسكن فيه ما أسكن فيه، شيء هذا تدخل، هذا شرط غير صحيح. لقول عليه الصلاة والسلام أيما شرط ليس في الكتاب الله فهو باطل، من كان ما هذا شرط، من كان ما هذا شرط، الشرط إذا كان يحرم حلالا شرط باطل. لقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، أنا اشتريت البيت إذا أسكنه وأجره أبيعه هذا شيء، هذا شيء حلال، ليس له أن يحرمه، ليس له أن يحرمه هنا، إلا شروطا حلت محرمة أو عكسه حرمت حلالا. إذا كان هذا الشرط يحل حرام أو يحرم حلالا فهذا الشرط وجوده كعدمه، وجوده كعدمه لا يعمل به. قال رحمه الله: تستعمل قرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة تستعمل عند التزاحم، فلو كان هناك عمل وله شروط واستوفى المقدمون لهذا العمل الشروط، مثل عمل معين له شروط ومواصفات فقدم له الناس وهم مستوفون للشروط، فكيف يميز بينهم بالقرعة؟ تجرى القرعة بينهم، يقرع بينهم لينظر من الذي ينال هذا الشيء. أول أن الرجل كان له زوجات اثنتان وثلاثة وأربعة وأراد أن يسافر، فإنه يقرع بين النساء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقرع بين النساء فإذهن أصاب أسامها خرج بها معه. إذا فالقرعة تستعمل عند التزاحم. قال ابن القيم: في القرعة جمع بين الشرع والقدر. القرعة فيها جمع بين الشرع وبين القدر، إذا كان لا يمكن أن يميز وأن يرجح فإنه يرجع إلى القرعة، يرجع إلى القرعة. هنا تستعمل القرعة عند المبهم من حقوق أولد التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلت إحداهما فاستمع. لو كان عملان متساويين فإن أحدهما يندرج في الآخر، مثلا تحية المسجد وراتبة الفجر القبلية، إنسان دخل المسجد قبل الفجر فصلى ركعتي الفجر فإن تحية المسجد تندرج في ركعتي الفجر، كذلك طواف الوداع لمن أخر طواف الإفاضة، سأخر طواف الإفاضة للحج فيندرج طواف الوداع في طواف الإفاضة إذا أخره وجعله آخر عهده بالبيت. إذا كان عملان متساويين وفعل أحدهم فإن الآخر يندرج فيه الأول. قالوا: كل مشغول فلا يشغل مثال مرفوع مسبب. المشغول لا يشغل، هذه قاعدة. فلو أن بيتا كان مشغولا برهن مرهون فلا يجوز بيعه أو هبته حتى يفك الرهن، كذلك لو كان هناك مثلا بيت موقوف مسبل، يعني موقوف جعل وقفا أو في سبيل الله، المسبل هو الموقوف وقف، الإنسان عنده مزرعة فيها فواكه وفيها ثمار وجعلها وقفا للمساكين، هذا مسبل، فهذا المسبل والموقوف لا يجوز بيعه ولا يجوز إجارته ولا هبته لأنه مشغول بالوقف أو مشغول بالرهن، فالمشغول لا يشغل، لا يشغل في أمر آخر. وكل مشغول فلا يشغل مثال مرهون مسبب. كذلك ما كان مشغولا بعمل ليس له أن يشتغل بعمل آخر، مثلا إنسان مؤجر بالساعة في عمل معين ليس له أن يدخل في هذا العمل ما ليس منه، لأن المشغول لا يشغل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع النووي طالبا. من أدى عن أخيه واجبا له أن يرجع النووي طالبا، مثلا إنسان وجد زميله في العمل مديونا فحل دينه. هذا الحل لا يخلو من حالين للدين: إما أن يحل عنه الدين وينوي أن يأخذ حقه منه لاحقا، أو ينوي التبرع. إن نوى التبرع ليس له أن يرجع. مثلا واحد وجد جاره في الحي ومش الدكان، لقى الدفتر مليان عنده، صفحة مليانة ديون، فسدد لجاره قيمة الديون. إن نوى بذلك التبرع ليس له أن يرجع حسب النية. إن نوى التبرع ليس له أن يرجع في هبته وصدقته، لكن لو نوى السداد عنه ونوى المطالبة في هذه الحال له أن يطالب بحقه. إذن حسب نيته، ومن يؤدي على أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا في قضاء الدين وفي غيرها من النفقات الواجبة. هذا بخلاف الزكوات والكفارات. الزكاة لا بد فيها من نية، ليس له أن يزكي عن جاره أو قريبه، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من نية المزكي نفسه. يقول أنا أخوي الله يظروفه صعبة وما عنده سوى لا يزكي له، لا يزكي هو ويزكي، وإذا عنده بضاعة، عنده مثلا معرض سيارات وعنده تجارة، لكن ما عنده السيولة يخرج الزكاة، ما نبلغ النصاب، فجاء زميل يزكي عنه، لا، الزكاة هنا لا بد فيها من نية المزكي. كذلك الكفارات، لو أن عليه كفارة يمين وكفارة غيرها من الكفارات، كفارة ظهار، لا بد فيها من نية المزكي، إلا إذا أعلمه وأذنه في هذه الحال يكون لدينا عليه. ثم قال في آخر البيت: والوازع الطبيعي عن عصياني كالوازع الشرعي عن أقراني. الوازع هو المانع أو الرادع أو الموجب لترك الشيء، يسمى وازعا. الموجب لترك الشيء يسمى وازعا. فالوازع الطبيعي كالوازع الشرعي. هناك وازعات شرعية جعل الله لها عقوبات، مثل السرقة والزنا وقتل النفس، هذه لها عقوبات شرعية. وهناك أمور لم يرتب الشارع عليها عقوبة، لكن الطبيعة تنفر منها، مثل ماذا؟ مثل أكل النجاسات أو السموم وغيرها، لم يرتب الشرع عليها عقوبة. مع إنسان مثلا يتعامل بالنجاسات أو يوزعها أو يؤذي بها الناس أو يأكلها، يأكل شيء نجس يأكله، الإنسان يأكل الكلاب أو يأكل الخنازير، هذه نجس، فلقاضي أن يعزره بما يراه مناسبا، للقاضي أن يعزره وأن يسن بذلك عقوبة يراها مناسبة ورادعة. لأن الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. فلو أن إنسانا تلبس بالنجاسة، واحد تلبس بالنجاسة كما يفعل الآن بعض الوثنيين والشيعة، يأخذون نجاسات أسيادهم والملالي وغيرهم يتمسحون بها تبركا. وقد كان الصوفية قدامى أتباع الحلاج كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، والعياذ بالله. من هؤلاء يجب أن يعذر، هذا الشيء يشمئز منه النفوس، شيء مشمئز ومقزز، فلقاضي أن يعذرهم تعذيرا بليغا يكون نكالا. لأن الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ثم قال في ختام هذا الموضوع: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. حمد الله تعالى في ختام هذه المنظومة: ثم صلاة مع سلام شايعي على النبي وصحبه والتابعي. ختمها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على منظومة القواعد الفقهية. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نمتحن في الكتب الأربعة التي هي في العقيدة، الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة، امتحان من 5 إلى 6، وبعد المغرب يكون نبدأ في درس شرح متن الرحبية في علم الفرائض. ونسأل الله تعالى إعانة التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.